بسم الله الرحمن الرحيم. 33 أبواب العمرة. اشتما بحث حجيكري أم في نقل خذ حسك دئين عمري مروف بتشتا عمري مروف سر بيت هبدة مروف طواف بكر نية عمري. حديثها الصد ونفضي جوي حديثة دب مديار بتن كان عمرة تندب خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة، يعني عمره بعمره. مثلا افصلت عمره بكي بشتي بين صال دي عمره كادي بكي كفاره لما بينهما دبت كفاره بوفان جنهت هاتنا كرنت نف بين هرد عمران. والحج المبرور واوحج درست ليس له جزاء الا الجنه. ابي حجه اشبلي بحشته جزاء خلات الدينين.